قلبي مقاسمني من قدام خاصمني مش داري اللي بيا محقق لي وظالمني وفي قلبي مقاسمني من قدام خاصمني مش داري اللي بيا محقق لي وظالمني وفي قلبي مقاسمني من قدام خاصمني مش داري اللي بيا يا غلينا عليا يا غلينا عليا يا اهل اسكندريه يا اهل يا أهل اسكندرية ah, ehlisin.